كم هذه؟ لا لا إن الله. الآن الأول على 5000 والثاني على 9.5 الآن الثاني على كم؟ 9.5 طيب الثالث على 9.5 لا لا احنا غيرنا 25 دقيقة والشفة الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5 والخامس 4 إلى 3 لأن حطينا 20 لكن نقصنا عليكم 10 دقائق طيب كيف؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء حتى الحبة في الرماد البحر. نعم. فهل كذلك نسأل الله عز وجل وسمعه متعلق بهذه الأمور جميعا؟ إيه نعم. لا في كل ما في كل شيء. لكن هنا يجب أن نعلم أن السمع نوعان. السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك هذا عام. وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى ثلاثة مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وكذلك أيضا قوله تعالى لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم هذا النظر الخاص أما النظر العام بمعنى إدراك المرئيات فهذا شأن نعم الشيء الذي يفتح به بجين إن شاء الله اسم الآلة مفتح اسم آلة بناء على مفتح لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان الفتح أو زمان الفتح عرفت لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان نعم أنت. ألا يحتمل يعني ما يتألى ولا حبة في الظلمات الأرض يعني الظلمات الأرض بعضها. إيش؟ أنا لا أرضين السبب. مثلا الظلمات الأرض نصفها بعض فوق. يمكن ربما حتى هذا لا شك الله يعلم. لو حبة في السماء في الأرض السابعة يعني ما الله عز وجل. لكن هنا نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها. شكرا لكم. شيخ اختياراتنا المعقلة. قال إن الله تعالى يرى غير عين شيخ يعني هو لو قال يعني طالبكم أن تحذّاكم أن تأتون بباطل من غير مقلة طبعا ما نعقل من النظر إلا بالمقلة نعم ويلزمك أن تقول إن الله تعالى مقلة أنتم ذلك شبهتم نعم يعني إن كان يلزم بإثبات رؤية الله تعالى من إثبات عين الله أن يكون لهم مقلة فإن نقول بذلك ونقول إن مقلته لا تشمل مقلة المخلوقين إن كان يلزم وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بيّن أن الأرض تحدث أخبارها وهما يعمل عليهم الخير أو الشر سواء كان مرئيا أو مسموع قال ما نعرف المقلة إلا هذه على وجود حيوان كما قال الممثلة الممثلة الذي أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثلنا فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوقين هذا حدث يعني طيب لغاية تتهربون كما قلت تقولون يوجد أن لا يماثل وأنا ما نعرف إلا هذا هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن الخالق عز وجل هل رأيته إذن أثبت له شيئا لا يعلم كيفيته كما قال مالك الكيف غير معقول نعم سيأتينا إن شاء الله يأتينا هذا ما بعد رسول الله نعم نعم أي نعم ما في شيء

استفيد ابدا. لو كرر على المرجئه ثلاث لا ازداد من معناه من معنى كلامه الا بعدا. طيب هم يقولون هكذا، يقولون كل صفات الله نصوصها من القرآن والسنة غير معلومة لنا ولا ندري وش معنى. هذا مذهب من السلف عند الأشاعرة، وقد كذبوا فيما قالوا أو ضلوا وجهلوا ما عند السلف. المسلك الثاني في أثاث الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهذا هو الذي يمشون عليه. يقول كلها حرف، ها طبعا ما يقول حرف، يقول أول، والتأويل التفسير، فيفسر جاء ربه أي جاء أمره، جاء أمره. يفسرون رحمك الله، يقول مثلا في الآن رحمك الله، رحمك الله أرشدنا، وش معنى رحمك الله؟ أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله تعالى موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل، وهلم جرى. هذان عند مذهب عن الآن في كلام الله. المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا فهمتموه كلاهما باطل. والصواب أن نقول إن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت، وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على الله بعقول. تفسير الزمخشري الكشاف هل ينهى يعني عن الطلبة الذين المبتدئين عن القراءة فيها ما دام يؤول هكذا؟ نعم، الواقع أن تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا. وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيام عليه مثل أبي السعود وغيره، كل ما يخطب منه، لكنه في الصفات احذر، فإنه جيد في سبق الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. وش تعمل البهيمة العمياء؟ تمشي وراء، سواء كان لوراها أحجارا أو أنهارا أو نارا أو شيء، لأنه جيد يأخذ اللب. يقول البلقيني، يقول إن في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. المقاس تعرفون؟ ما تعرفون المقاس؟ ما الله ما عمل قطعة شوكة؟ عرفت الآن؟ طيب هذا المقاس يعني لا يأخذ الأشياء الخفيفة، فاحذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد. وكذلك يظهر لي يعني كلامي في الأحكام أن مذهبه حنفي، والله أعلم. نعم شيخ بارك الله فيكم، لا بأس. حتى أنك لما اتضح لكلام شيخ الإسلام ابن القيم في أن القول في أن كلام الله مخلوق أنه يقال الأمر النهي. نعم، لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفق على من مخلوقة. نعم، يعني يفهم منها أمر أو نهي، مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت. هذا علامة بارك الله فيك، يقولهم هذا علامة أي ما أصلا لكن هذه علامة جعلها الشر بلسان الشر. يقولهم إذا زالت الشمس تصل، لكن لولا أن نلقى إذا زالت الشمس تصل، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه هم أيضا يقول هذا الكلام القرآن، يقول هذا أيضا الشارع جعل علامة على أمر أبدا ما جعل علامة. هم يقول ما في أمر نهي، كل مخلوق نلزمهم بهذا أو هم يقول لا نلزمهم بهذا. نلزمهم بهذا، الكلمة إذا قلت إن الله خلق